فقال لي في مناظرة بعد ساعة بعد ساعة في مناظرة بين البلوشي وشخص شيعي تعال شوفه عندي في البيت. قلت له خلاص أجيك إن شاء الله. وأنا ما كان عندي تلفزيون في البيت. فقال لي تعال شوفه عندي. قلت له خلاص إن شاء الله أجيك. فالمهم رحت له فعلا ولا فعلا مناظرة. وحنا نشوف مناظرة واتصل تجاني. اتصال صح وش اتصال بدأ بالاتصال ثم اتصلت أنا صاحبي ألزمني قال اتصل أيضا كن مع البلوشي ساعده وكذا. الشاهد أن في نهاية الحلقة قال التيجاني أنا بكرة جاي. هو كان في أمريكا صح. قال بكرة جايك معي في لندن سان فرانسيسكو. فصاحبي قال ليش ما تروح فكرة شديد. قلت ها قال ليش ما تروح. والله ما تيجي انت تبي يقول لي لا انت مجهز لنا ردود جاهزه انت تبي كذا. قلت له والله مشينا خلنا شوف. من بكره فعلا رحت عملت فيزا في السفاره البريطانيه. كانت ذاك الوقت الامور سهله جدا. طلعت الفيزا بنفس اليوم ما شاء الله. سلمتها الصباح استلمتها بعد الظهر ثم بعد بكره الساعه 7 صباحا رحت سافرت ما شاء الله. وحتى اخذت كتبي معي بالطياره حتى راجع. لا في موقف حلو شيخ انت كنت تقرا عليه من كتابك. ترد علي قال هجم علي قال لا هذا ليس كتابي. والتيجاني قال هذا ليس كتابي. فانت قلت له نعم هذا انا اللي الفته. قال انت عارف قميص. قال قال لي انت تقرا من كتاب رجل يرد علي. قلت له انا اللي رد. انت قلت له يا اهلا وسهلا. الله المستعان. زين شيخ في يعني من ضمن مشايخك شيخ شيخ ابن عثيمين رحمه الله ممكن تتكلم موقف عن الشيخ ابن عثيمين كيف كانت تلك الفترة دراسة الشيخ ابن عثيمين من كان أبرز الطلاب موجودين. تريد موقفا في حياته ولا بعد ما في حياته واحد بعد ما وفاته. طبعا في حياة الشيخ رحمه الله احنا لما بدأنا عند الشيخ كان العدد قليلا جدا عند الشيخ. طبعا من الطلبة اللي كانوا معنا من أخواننا الكويتيين أخونا دكتور محمد الطباعي ودكتور إن شاء الله فيحان سرور وكذلك الأخ الدكتور حمد العثمان والشيخ سالم الطويل والأخ فيصل السعيد وماهر الصاير رحمه الله تعالى وفهد تنيب بدر الأرملي مساعد العتيدي يعني مجموعة من الشباب الكويتيين كانوا معنا هناك عندما كنا عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وأما من طلبة الشيخ عبد الرحمن الدهش وسامي الصغير وخالد مشيقح وإبراهيم دبيان دبيان دبيان والله يرحمه خالد سالم ما شاء الله البحرين البحرين وأخونا نسيت لا إله إلا الله في البحرين أيضا توفي زياني عبد الوهاب زياني طيب وياسر المحميد صح. قاضي في البحرين. فكانت مجموعة طيبة حقيقة يعني كنا عند الشيخ رحمه الله. تذكر لنا موقف مع الشيخ ابن عثيمين. أول شيء الشيخ ابن عثيمين يعني أنا استفادتي منه استفادة علمية لكن استفادة تربوية أكثر. عجيب رجل مربي بكل ما في الكلمة من معنى مربي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني أذكر موقفين للشيخ ابن عثيمين مو موقفين مقولتين للشيخ رحمه الله تعالى. كان يقول لنا لا تخالف قول الجمهور إلا ومعك دليل مثل الصخر يا الله وإلا التزم قول الجمهور. والقضية الثانية كان الشيخ ابن عثيمين لا ينزعج إذا خالفناه في مسألة أو تبنينا رأيا آخر بل بالعكس يكاد تكاد تقول أنه يشجع سبحان الله على هذا الأمر إذا يعني خالفنا في أمر تبنينا أبدا يناقشنا شاف ما اقتنعنا كيف كرايك عجيب. غير بعضهم قد يحزن وأنا الشيخ وأنا كذا الشيخ لم يكن كذلك رحمه الله تبارك وتعالى الله. يعني العكس تماما. من واقف الطريفة للشيخ اللي معه رحمه الله تعالى كان مرة سألنا سؤالا سأله سؤالا فقال من يستدل لنا من هذا أو على هذا القول بحيث من كتاب الله تبارك وتعالى. فرفعت يدي أنا أشول رفعت الشمال فقال لي اليمين قلت إن شاء الله رفعت اليمين قال لي يلا يا عثمان أعطينا الآية. قلت الآية

وقيمة الوجبة اللي بعشرة ريال هي في الحقيقة أجر عشر وجبات. ببساطة هذه معادلة الأجر الحسنة بعشر أمثالها. مشروع تفطير صائم في مكتب الدعوة بالمدينة الصناعية الثانية. يفطر لدينا مليون صائم خلال شهر رمضان المبارك من العاملين في المدينة الصناعية في أكثر من 90 موقع للتفطير، ويمكنك مشاركتنا الأجر من خلال سفرتي ب300 ريال تفطير شخص يوميا، سفرة الوالدين ب600 ريال تفطير شخصين يوميا، سفرة العائلة ب2400 ريال تفطير 8 أشخاص يوميا. مكتب دعوة الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية. الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يتمنى أن تكون أفضل منه. عبر عن تقديرك 50% على كافة الأصناف. الماجد للعود يفي بالوعود. سر بديع عن جهال باهر عن رحمة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن مهجة لمعت بلغة. شيخ نكمل الجواب عن كتاب الكافي. نعم كنت تكمل نعم الكافي كما قلت يعني قرأته من الجلدة إلى الجلدة، هو 8 مجلدات، الأول والثاني أصول الكافي وفروع الكافي من الثالث إلى السابع والروض الثامن. قرأته من الجلدة إلى الجلدة حقيقة، يعني كتاب قبيح جدا، يعني فيه من الشركيات ما الله به عليم. يعني شنو أهم ملاحظة عندك على الكتاب؟ أهم ملاحظة عندي على الكتاب أنه ندرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن من الأحاديث؟ جل الأحاديث. أنا ماني واضع نسبة يعني يقينية ولكن تقديرية، 60% تقريبا أو 50% عن جعفر الصادق، 20 إلى 30% عن الباقر، ثم 20% الباقية عن علي الرضا أكثر شيء، ثم عن بقية. غير النقطة المحتوى المضمون كيف؟ المحتوى المضمون طبعا الأول والثاني كفريات بلا نزاع، يعني من قول بتحريف القرآن ودعاء غير الله تبارك وتعالى وادعاء الربوبية بل والألوهية لأئمتهم. طيب هذا بالنسبة للعقائد. بالنسبة للفقه يعني نقل عن أهل السنة وأحيانا قصد المخالفة. فأنا أتصور أنه الكتاب هو يعني مأخوذ من أهل السنة وتغيير فقط، تغيير المراجعات. وأحيانا تجد نفس الرواية موجودة عند أهل السنة يغيرون أسماء فقط. ما كذا. والمراجعات شيخ؟ المراجعات هذا الكتاب له قصة معي طويلة جدا، يعني أنا قرأت الكتاب من زمان كتاب المراجعات، وحقيقة طبعاً باختصار شيخ حتى نأخذ صورة أيضاً. باختصار أن لما قرأت هذا الكتاب يعني صدمت من طريقة عرضه، كيف أن عالم أهل السنة بل شيخ الأزهر في زمنه الشيخ سليم البشري بهذا الضعف. هو يجاوب على عبد الحسين الموسوي. أي نعم ضعيف جدا، يعني قلت لا يمكن يكون هذا الشيخ الأزهر، واستشرت بعض الإخوة قال لا يمكن أبدا، فعزمت على الرد عليه، فرددت عليه بأشرطة حقيقة. ثم بعد ذلك فكرت أن تكون هذه رسالة لي، وفعلا عرضتها نعم وقبل مني أن تكون هذه الرسالة. امتياز والحمد لله. طبيعت؟ طبيعت. ايه احنا شيخ ما أخذ النسخة منها. أنا ما وصلت نسخة. لا طبيع حديث. أنت قلت أثناء الحديث أنك موقف مع الشيخ عثمين بعد موته. نعم موقفان لكن سأذكر لك أحدهما اختصارا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنا بعد مناظرة المستقلة يعني بعض بدأ يقول لماذا لا يوجد مناظرة أهل البدع أثارها، فقررت أني أذهب لبعض المشايخ أسألهم، فسألت تقريبا جل مشايخي وغير مشايخي. بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين؟ إيه طبعا بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين. سألت الشيخ ابن سعد العباد، الشيخ صافي الفوزان، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد العزال الشيخ، الشيخ يعني عبد الله المطلق، يعني مشايخ كثر، مشايخ بالقصيم كلهم تقريبا سألتهم، وفي المدينة مشايخ المدينة. المهم أني يعني ما بقي للشيخ ابن عثيمين، فرأيته في المنام. عجيب. فرأيته في المنام فقلت شيخنا هل ترى أن أناقش الشيعة أو لا أناقشهم؟ فقال لي من هم الأئمة الاثنى عشر؟ قلت له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عند الشيعة. قال ما أهم عقائدهم؟ قلت له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال استمر. سبحان الله. يعني سألني سؤالين ثم قال لي استمر، ففهمت يعني إن شاء الله تعالى خير أنه أراد أن يتأكد أول شيء في قضية علمي بالموضوع. أيه. لا تناظر إلا أنت على علم يعني. صحيح. وذاك الشيخ عبد الله بن غديان. أيه. لما سألته. أيه. قال ناظر لكن تسلح. عجيب. بالعلم سبحان الله. أيه. إذن شيخ نستعرض بعض الصور ونأخذ تعليقك على هذه الصور. صح. هذه الصورة الأولى رحمه الله تعالى. رحمه الله. من هذا؟ أبو حسين محمد العازمي. أيه. رحمه الله تعالى. الشيخ رفيقك هذا. وإذا كنت أنا أبغي أقابل الشيخ عثمان لازم عن طريق أخونا أبو حسين رحمه الله تعالى، مضى على وفاته 4 سنوات، وهو الذي ذكرته قبل قليل رحمه الله تعالى لما أتاني بكتاب ثم اهتديت، هو الذي أتاني به وقال لي هل ترد عليه. يا الله الله يرحمه رحمه الله تعالى. فقدناه فعلا يعني، كان شعلة من البشر الله يرحمه ويبارك في ذريته. آمين آمين إن شاء الله. الصورة التالية سبحان الله، أين الثرى من الثريا؟ عدنان إبراهيم. كنت تتدرجون شوية. لا هذا رجل مفسد في الأرض حقيقة، يعني هذا رجل مفسد في الأرض وعنده طامات، وبتتبعي لبعض الأشياء وقراءتي عنه يعني رجل في خبث وسفه وطعن في علماء السنة، يستشهد من كتب ومصادر وتاريخ. لا أبدا، هو يتصيد وغالبا ينقل من كتب الشيعة وطعن الطعن من يطعن في أهل السنة وينقل عن حسن فرحان وغيره. فالرجل فيه خبث حقيقة ومكر وكيد لأهل السنة. من أهم ملاحظاتك عليه؟ يعني أهم ملاحظاتي عليه بغضه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاؤه وسخريته بعلماء أهل السنة، وتمجيده وتعظيمه لعلماء الشيعة، وأيضا جرأته في طرحه، جريء في طرحه. أنا أقر هو متكلم، هو متكلم، لكن هل هو يعد من أهل السنة بس عنده ضرر؟ لا لا لا لا أبدا، ليس من أهل السنة. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن يكون من أهل السنة أبدا. وعندما أقول لا يمكن يكون من أهل السنة، ليس بضرر أن يكون شيعيا، لأن عندنا سنة وشيعة وعندنا سنة وبدعة، فهو من أهل البدع منحرف جدا، وهو إلى الشيعة أقرب منه إلى السنة، لكن هو لا شك منحرف عقديا، منحرف فكريا، يعني عنده طامات كثيرة جدا، يعني لو لم يكن منها إلا سبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه فيهم وسخرية علماء أهل السنة ورده لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقرأت له قضية الميراث، أن في هذا الزمن أن تورث يعني الأنثى تورث كالذكر لأن تساوية في العمل الآن وتغيرت الأمور وكذا. فرجل عنده انحراف، وحقيقة يعني هناك من يدعمه، صلى الله تبارك وتعالى أن يكف شره. أمين. وأن يمتنع من يدعمونه. الصورة التالية أي الكويتي. أنا لا أذكر تماما، لكن البعض يقول لي أني درسته في الثانوية، بس أنا لست متأكدا حقيقة. شيخ تنامستك يسبون الصحابة يا شيخ. بس أنا لست متأكدا، لكن البعض قال لي أنه درس عندي في بيان في الثانوية، بس أنا لست متأكدا حقيقة. يمكن ولا لا ما أدري والله. لكن شو اسمه شيخ؟ ياسر. ياسر حبيب. حبيب. إيه نعم. لكن لا أذكره ولا أذكره. ما ممكن تحضر عدل يعني في الدروس. ما أدري. إيش تعليقك؟ إيه طبعا هذا الرجل انا اعتقد انه يعني من اشجع اهل الضلال. تعتبره شجاع؟ شجاع نعم، ابو جهل شجاع، ابو جهل شجاع، لكن فرعون هذه الامه. هتلر شجاع، الا اذا قالوا ان انتحر من الخوف هذا موضوع ثاني، لكن في ناس شجعان وان كانوا ضلالا، هذا لا نبخس حقه. هو شجاع في اظهاره عقيده الشيعة، يعني هو أظهر ما أخفاه غيره، وهو كان ينادي كثيرا سواء في الكويت قبل أن يذهب إلى لندن أو في لندن، كان يقول يا جماعة الخير هذه كتبنا. أيوة. هذا ديننا، لماذا نخفي ديننا؟ يذكرني تماما في الدولة الصفوية، المجلسي والجزائري ويوسف البحراني والكركي وغيره، كل هؤلاء أيام الدولة المازندراني كذا، أيام الدولة الصفوية، هؤلاء كانت لهم قوة، وإذا تجاهروا بكفرهم أعلنوا كفرهم، لماذا؟ عندهم قوة، دولة تحميهم. ياسر حبيب تقريبا نفس الكلام. ياسر حبيب اللي يعني يقول لماذا تقية؟ لماذا نستمر في التقية؟ الآن في حرية رأي، ما حد يكلمك، خذ راحتك، قل ما عندك، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، لماذا تخفونها؟ هو يحتج على الشيعة في استخدام التقية. فأنا أتصور أنه من أشجع أهل الضلال، يعني أقصد أهل الضلال الشيعة، يعني ما أقصد عموم أهل الضلال، لكن من الشيعة هم شجعانهم الذين صرحوا بالكفر، صرحوا بالزندقة، صرحوا بالضلال المبين، يعني هو صرح بهذا، هذا ما عندهم. الصورة التالية أي. هل أنا ما رأيته حقيقة هذا المسلسل، لكن أخبرت عنه حقيقة، ورأيت بعض التقرير في قناة الجزيرة أظن عن هذا المسلسل حقيقة، يعني هو يدور على قضية النكاح الجهاد كذا، هذا كذب وزور وبهتان وافتراء، وما فاتئة قناة الام بي سي أن تأتي مثل هذه، هو الام بي سي أظن، أي نعم، يعني ما فاتئة أن تأتي مثل هذه الأمور، يعني حقيقة هي ضرب السنة، ضرب الدين، ضرب ولها ميل للشيعة حقيقة كثير جدا، وأنا أتصور هذا يخدم الشيعة كثيرا، يعني هذا مسلسل خاصة في النقطة الأساسية التي يدور عليها وهي قضية نكاح الجهاد وكذا، هذا افتراء على ما في شيء، ما في شيء اسمه نكاح الجهاد، هذا كذب وزور والعياذ بالله. لا هم يقولون أن هذه يعني لرد على داعش ومداعش المسلسل، يعني هذا شأنهم، لكن نكاح جهاد لا يوجد شيء اسمه نكاح جهاد في دين الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يريدون أن يبرروا نكاح المتعة كما كانوا يقولون قبل، عند النكاح متعة، عندكم زوج بنية الطلاق أو زوج المسكر، الآن خل تركوا بنية الطلاق والمسكر وطلعوا لنا جديدة اللي هي نكاح الجهاد، هذا كذب وزور وافتراء على أهل السنة، ما في عالم من علماء أهل السنة بل ولا طالب علم يقول بشيء اسمه نكاح الجهاد، ولو خرج أحد من أهل السنة وقال بنكاح الجهاد لوجدت أهل السنة يردون عليه قبل غيرهم. صحيح. هذا باطل وزور وبهتان على أهل السنة. طيب. الشيخ الآن نأخذ الشيخ عثمان الخميس، الشخصية الافتراضية يعني في مواقع التواصل، كيف حضوره، كيف حجمه، كيف متابعينه، فنشوف صورة الآن في عندك شيخ أربع منصات، أهم منصات الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام. نعم. فالشيخ ده ما شاء الله في التويتر يعني فوق نص مليون، وإنستغرام فوق نص مليون، الفيسبوك شيخ أنت يعني ما زلت يعني مقصر شيخ. شيخ تدري الآن كم جمهور التويتر؟ تقريبا 270 مليون. الفيسبوك مليار و900 مليون. الله. ست أضعاف شيخ. وأنت شيخ تكاد تكون غير موجود. وفي جمهور يبونك، يحبونك يعني. الله يحبهم. فيحتاج منك شيخنا إلى نشاط إن شاء الله، ولا عندهم بث مباشر، بث مباشر حتى مقاطع الفيديو اللي تحطها أنت في والله أعيدكم أعيدكم ما شاء الله. إنستغرام شيخنا صار قوي، في كان عندك فريق يعني يقطع ويحط وكذا ما شاء الله. الله يحفظك. إذا إحنا نأخذ الآن في شيخ في تويتر، نأخذ ميلادك في تويتر بالمناسبة، مواليد كم شيخ أنت؟ أنا 62. 62 في العالم الطبيعي، في التويتر مواليدك 2011، يعني انت عمرك 6 سنوات يعني تصف اول بداية شيخ في تويتر. ما شاء الله انجزت جيد. يعني ناخذ النظره العامه على تويتر كعدد متابعين والتفاعل، عندك 573 الف، وعندك تغريدات ما شاء الله الى الان 11 الف تغريده غردت طول هالفتره، وهذه بعض البيانات المتعلقه بتويتر. ناخذ نشوف ايضا شنو اكثر دول تتابعك شيخ. اول شيء الكويت. نعم. تخيل امريكا شيخ رقم ثاني. عجيب. اتوقع. وهولندا رقم ثلاثة. وماليزيا شيخ رقم أربعة. نعم. كوريا شيخ. عجيب. اتوقع شيخ السعودية رقم واحد. طلعت السعودية رقم خمسة. الشيخ اهتم الامريكان شيخ هولندي. والله ان شاء الله. الله يجزاك خير. ان شاء الله يخليك. وبعد شيخ اهتم بالسعودية عشان يرتفعون شوية. ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ناخذ شيخ اكثر تغريدة لك انتشرت. بشرى ولله الحمد، اليوم بعد حوار 3 ساعات مع الشيخ الدكتور عثمان الخميس أسلم الدكتور، دكتور اللغة الإنجليزية، دكتور جابري أمريكي الجنسية في قرطبة. جيري. جيري. زين شنو السر بالإسلام؟ حيو حورت يعني انت؟ لا هو جاء ناضي جاهز طيب كلمه بعض الإخوة وكذا وكان جاهزا لكن هو اشترط قال أريد أن أجلس مع عثمان الخميس أيوة عندي أيوة بعض الأسئلة أيوة أريد عثمان الخميس بالذات أيوة لهذه الأسئلة أيوة فصار موعد وجلسنا زين لمدة تقريبا ساعة أو ساعة ونص تقريبا سأل بعض الأسئلة وكذا وأجبته بالذي يسر الله تبارك وتعالى ثم دعوته إلى الغداء عندي أيوة في البيت فزارني في البيت وأيضا جلسنا الحمد لله ساعتين تقريبا أيوة ثم حضر معي درس الجمعة لقاء الجمعة ما شاء الله طيب ثم بعد ذلك بعد أن انصرف قال أفكر في الموضوع بجد الآن أيوة. هو كان يفكر بجد لكن جد أكثر خلينا نقول بعد أسبوع اتصل بصاحبه الذي يأتي به فقال لي الرجل خلاص قرر أن يسلم لكن أيضا الله. يريد أن يسلم على يديك ما شاء الله هذا مضطر شليها ما شاء الله راحت على النصارى يشكر عليهم فقال لي يبي يسلم على يدك ما يبي غيرك وين كان في الكويت في الكويت نعم فقلت حياه الله وفعلا الحمد لله التقيت في هذه الصورة هذه الحمد لله في ديوان السيد جلال الطبطبائي طيب. الله تعالى الدكتور لا. وأسلم هناك الحمد لله ناخذ نظرة عامة على الفيسبوك هذا فيسبوك 75,000 مشاركات شيخ عندك قليلة شفت أشد همك تكثير إن شاء الله بإذن الله وعدتك بإذن الله أكثر منشور يعني انتشار في الفيسبوك ما هو الوضوء ما شاء الله يسيق حاصر وقاعد يعلم الناس الوضوء هاي شفعين من أكثر انتشارا وأيضا هذا كان باللغة الإنجليزية بعد ما شاء الله عربي صحيح ما شاء الله شو نتوقع سر انتشار مقطع تعليم وضوء المفروض كل واحد يعرف شو سر انتشاره والله ترى كده متوقع رد على فلان طق فلان صحيح لا بالعكس صدق يعني أنا دائما أقول حق الأخوة ترى الناس بحاجة إلى هذه أكثر من حاجتهم إلى المناظرات مناظرات المتخصصين صحيح صحيح والردود وكذا لكن هذه لعامة الناس عموم المسلمين ولذلك انتشرت الحمد لله طيب ناخذ نظرة ناخذ أعلى مشاهدة في اليوتيوب ما ناخذ كل ما يتعلق ميلاد افتراضي عندنا في اليوتيوب 4 سنوات عطنا اللي بعد على طول عشان نخلص هذه ما شاء الله عندك 10 ملايين مشاهدة في اليوتيوب جميل الرقم شيخ بس يبي شوي نشاط تحريك بعد أي بإذن الله إن شاء الله أعلى مشاهدة شو المقطع اللي فيه أعلى مشاهدة للشيخ عثمان خميس سبب ضحك الشيخين عثمان خميس وعاد الدوسري سافر المقطع دي 1,700,000 مشاهدة لا إله إلا الله مناظرة وفوض هواش أنت قاعد تضحك شو السالفة لا هذا كان أثناء المناظرة فطرح موضوع أن أنا قلت لهم نحن نقرأ في القرآن أنتم لا تنقلوا ليس عندكم إسناد للقرآن نحن أسانيد القرآن كلها عند أهل السنة فتكلم هذا الأسدي قال لا عندنا نحن أسانيد القرآن قلت أتني بإسناد فأتى بإسناد جعفر الصادق أو شيء تلميذه من أبو بصير زرارة قصدك أبو حمزة عمران حمران حمران حمران بن أعين نعم قال حمران عن أخو زرارة عن جعفر الصادق عن حفص عن عاصم فضحكت أنا ما تحملت ليش ضحكت ضحكت لأن هم يقولون يعني لأمة ومعصومين شلون الإمام يروي القرآن عن غير معصوم عن غير معصوم جعفر الصادق يروي عن حفص لماذا لا يروي عن أبيه صح محمد الباقر عن جعفر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن طالب صحيح ليش هذه الواسطة حتى يصل إلى علي أنتوا وعلمكم أنتوا شو اسمه تأخذون لدني من الله تبارك وتعالى يعني الآن كل شيء يأخذ عن إلا القرآن يأخذ عن أهل السنة أيضا رجع إلى أهل السنة صحيح يعني هذا اللي كان بروحه سند رد عليه هو بس قال السند أنا ما قدرت أتحمل يعني ما ضحكت يعني تصنعا غصبا علي ضحكت قلت له شنو عن جعفر عن حفص حتى قلت فيه أطى ما تملك نفسي لا صحيح زين شيخ في دقيقة واحدة كما أخذنا التغريدات والفيديوهات من أكثر كتاب انتشار للشيخ عثمان الخميس حقبة من التاريخ حتى هذا الكتاب بحمد الله يدرس في بعض الكتب بعض الدول في مناهج جامعية فما سر انتشار هذا الكتاب يمكن الموضوع الذي ناقشه الكتاب طبعا الكتاب انا تعبت فيه كثيرا, بذلت فيه جهدا وقتا الحمد لله, ولعل كان في جانب اخلاص الله تبارك وتعالى يتقبل. طيب, وكتاب كان صريحا في مناقشه مواضيع الصحابه رضي الله عنهم واجاب, خلينا نقول من اي حقبه كان عن اسئله, هو من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الى استشهاد الحسين. ايوه رضي الله عنه, يعني زمن الفتنه, يعني 50 سنه من سنه 11 الى سنه 61. ايوه, هذا هذه الفتره التي ناقشها الكتاب. طيب شيخ, احنا ما عندنا الا دقيقه واحده بس. نعم. سؤال, هل نتصور يوم من الايام الشيخ عثمان خميس يتصالح مع شيعة ايران في القضايا, قضايا الامه الكبيره مثل قضيه فلسطين؟ اذا صدقوا فيما يدعون, لانهم يدعون انهم مع فلسطين. وما خرجت رصاصه واحده من ايران ضد فلسطين ابدا, فهذه دعاوى باطله. ويوم القدس العالمي وكذا, هم بيعت حكي, يبيعون كلام. فحدثنا ضد ايران, ايران كانت في يوم من الايام دوله سنيه, طيب, وخرج منها خير كثير, لكن نحن ضد المتسلطين على الحكم في ايران الان, ولسنا ضد ايران كدوله, وانما على المتسلطين على الحكم في ايران الان. وهم اهل دعاوى باطله في دعوة نصرة الشعب الفلسطيني وكذا وكذا وكذا, لكن في حقيقة الأمر هم ليسوا كذلك. جزاك الله خير شيخ, الله يحفظك. سعد جدا بحضورك, انتهى وقتنا. الله يجزاك الخير, وسعدنا جدا واستفدنا, بارك الله فيك. وأنا أشكركم جدا, أشكر قناة النجم, وأشكركم خاصة على هذه الدعوة, وسأل الله سلامة يعني برنامج المبارك. آمين إن شاء الله, وأشكر الحضور على حسن المتابعة. وضيفنا غدا بإذن الله الشاعر عبد الرحمن العشماوي, نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. سر بديع, سر بديع, سر بديع عن جهر بغير, عن رحلة وحديث قلب عابر, عن قصة وفصولها, عن مهجة لمعت بليل تحت بدر ساهر, أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر. هذا هو السر البديع, لأننا نقضي الحديث عن الجمال الباهر.